إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فيقول له هل تعرفني؟ فيقول ما أعرفك. فيقول له هل تعرفني؟ فيقول له ما أعرفك. فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر. يعني عندما صام وتلا القرآن في الجو الحار أصابه شيء من النشاف في حلقه، وربما شعر بالظمأ من كثرة التلاوة. أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، فإذا جعلتك تصوم أيضا وتقوم الليل. قال وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. التاجر ماذا يرجو في آخر السنة عند حساب الأرباح والخسائر؟ ماذا يرجو التاجر في آخر الموسم بعد بذل الجهد المضاعف؟ يرجو ربحا، يرجو نتيجة طيبة. وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة، فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان بما كسينا هذا؟ فيقال بأخذ ولدكما القرآن. انظروا أيها الإخوة والأخوات في أثر القرآن على الوالدين، مع أن العمل من الولد، لكن لما اهتم به الولد وصل الأثر الطيب إلى الوالدين والانتفاع إلى الوالدين، لأنهما هما اللذان نشأه وربياه، وهذه ثمرة. قال في الحديث ثم يقال له اقرأ واصعد في درجة الجنة وغرفها، فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا. رواه أحمد وحسنه بعض المحدثين بشواهده.